ولكن أبى ذلك البحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى الأشخاص بأعيانهم، إنما تنظر إلى الأشخاص بأحوالهم وأوصافهم، لأن الشريعة واحدة لكل أحد، لا تنظر للشخص بعينه. طيب، فإذا قال قائل يرد على الشيخ الإسلام رحمه الله خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه اختص بأشياء، فالجواب سهل، أن النبي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الخصائص لوصف لا يوجد في غيره. ما هو ابن جمعة؟ الرسالة والنبوة. فهو اختص بهذه الخصائص لا لأنه فلان ابن فلان، ولكن لأنه رسول الله. وعلى هذا فنقول إذا وقعت حادثة كحادثة أبي بردة، قلنا لصاحبها اذبح عناقا إذا لم يكن عندك شاة، اذبح عناقا وتزرع عنك. استمع كلام، إذا لم يكن عندك شاة. إذا قال قائل هل في حديث أبي بردة هذا الشرط أنه ليس عنده شاة؟ فالجواب نعم فيه، لأنه قال هي أحب إلينا من شاتين، ولو كان عنده شاة لذبحه بدلا عن هذه العناق. فأبو بردة ليس عنده إلا هذه العناق، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبحه. أقول مرة ثانية، لو وجد إنسان ضحى قبل الصلاة قلنا له شاتك، شات لحم ما ليست أرضه، بيعها أهدها كلها كما تحب، فقال عندي عناق يعني أنثى من المعز صغيرة أفتجزئ عني، ماذا نقول له على رأي الجمهور؟ لا تجزئ. وعلى رأي الشيخ الإسلام نقول تجزئ. ورأي الشيخ الإسلام رحمه الله أصح وأدق وأعمق، لأن الشريعة الإسلامية لا تراعي الأشخاص بأعيانهم، إنما أحكامها مرتبة على الأحوال والأوصاف، فليس فيها محاباة. بقي أن يقال على هذا الرأي، ما معنى قوله لن تجزي عن أحد بعده؟ فالجواب معناه لن تجزي عن أحد بعد حالك، يعني لن تجزي عن أحد حاله ليست كحالك. هذا معنى الحديث، وهو تعبير سائغ في اللغة العربية. ترى شخصا مثلا فقيرا، تقول ما بعده فقير، وهو يوجد فقراء. المعنى ما بعد حاله بالفقر أشد من هذا. فالصواب إذن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجزئ في الأضحية إلا ما بلغ السن المحدد شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة. طيب، إذا كان الإبل 6 سنوات يجزئ أو لا يجزئ؟ إذن الحد هنا للأدنى لا للأعلى، فما دون هذا الحد لا يجزي، وما فوقه يجزي. والله أعلم. 5 دقائق للأسئلة وعلى آله. بل هذا ظاهر، وهذا الظاهر هو الذي أخذ به الجمهور، ولكن إذا نظرنا إلى القواعد العامة في الشريعة فهي مقدمة على الظاهر. القواعد العامة في الشريعة أن الشريعة لا تحابي أحد، ترتيب الأحكام هي على الأحوال والأوصاف ما هي على الأشخاص. هذه القاعدة العظيمة التي بنيت عليها الشريعة لا يمكن أن يخالفها لظاهر الحديث. أي فرق بين أبي بردة بن نياط وبين رجل من المسلمين حاله كحاله؟ لا فرق. نعم، ارفع صوتك. قائل أبو بردة أو المقصود أن من ليس عنده أصلح إلا ما عنده أبو بردة. لا، المعنى أن هذا الرجل ذبح أضحيته قبل الصلاة وليس عنده إلا ماعز صغير، نقول اذبحه ويكفي عنه. اما لو قدر انه ليس عنده الا عناق صغير ولم يسبق ان ذبح اضحيته قبل الصلاه فانه لا يجزي عنه، لا بد ان يكون مطابقا للحال. قلنا ان الشريعه لا ترى الناس باعيانه. نعم، كيف نجمع بين هذا وبين تقصيص صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر في اسباك ثوبه؟ لا، ما ارخص له في اسبال ثوبه لانه ابو بكر. قال انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، ثم هو لم يرخص له، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، فقول يسترخي يدل على أنه ليس بإرادته، وقوله إلا أن أتعهده يدل على أنه يتعهد. واضح؟ نعم. ارفع صوته، أداة التشبيه. نعم، ها؟ ما يكون فيها الأداة، يكون تشبيها مرسلا عند البلاغين، يسمى التشبيه المرسل. نعم، بين المحاباة إيش؟ التقديم، التفضيل. نعم، حتى التفضيل لا يمكن إلا لسبب، فضل أبو بكر على غيره لما له من المزايا والمناقب. كل أحد دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام صار في قلبه شيء إلا أبا بكر، فآمن على طول. أفهمت؟ فضل الأنبياء لنبوتهم، فضل الصديقون لصديقيتهم، فضل الشهداء لشهادتهم، وهكذا. نعم، ايش احسنت، اذا اجتمع العيد والجمعه، اذا اجتمع العيد والجمعه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والجمعه، كان يصليه، يصلي عيد في وقتها والجمعه في وقتها، لكنه رخص لمن حضر العيد ان لا يحضر الجمعه، لانه حضر العيد من اهل العوالي من بيوتهم بعيده، ورخص لهم في ترك الجمعة، ولكنهم يصلون الظهر. وهل تقام صلاة الظهر في المساجد؟ الجواب لا، لأنها لو أقيمت الجمعة الظهر في المساجد فاتت مزية الجمعة، لأن البلد يجب أن تقام فيه الجمعة. لكن من حضر العيد يقال له إن شئت فاحضر الجمعة كالعادة، وإن شئت فصل الظهر في بيتك. أفهمت؟ هذا هو القول الذي دلت عليه السنة. نعم. شيخ بارك الله فيك، من المعلوم أن تارك الصلاة عامدا كافر كفرا مخرجا من الملة. قد ورد الشيخ كافر إيش؟ مخرجا من الملة. نعم. ورد في بعض الأحاديث بارك الله فيك الشيخ أن الله يخرج من النار وكان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. ألا يدل هذا يا شيخ على أن تارك الصلاة كافر كفرا أصغر؟ لأن الكافر نعم، وهو كذلك تارك الصلاة مخلص في النار. توجيه الحديث أن تارك الصلاة ما في قلبه إيمان لا مثقال ذرة ولا أقل، هل يعقل أن شخصا في قلبه إيمان يحافظ على ترك الصلاة؟ لا يعقل. لكن ليس هذا الذي تريد، الله تريد أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، من لم يعمل خيرا قط، والصلاة من الخير. فإذا كان يخرج من النار من لم يعمل خيرا، إذن من جملة الصلاة، فيخرج من النار من لم يصل. أفهمت؟ وبهذا استدل من قال إن تارك الصلاة لا يخرج. لكن اسمعوا يا جماعة، اسمعوا يا طلبة، يلجأ إلى هذا التحريف البارد من كان له هوى فاعتقد قبل أن يستدل، فإذا اعتقد قبل أن يستدل حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يعتقد، فيقال من لم يعمل خيرا قط يشمل الصلاة والزكاة وغيرها، لكن هل نص على الصلاة؟ قال من لم يصلي حتى نقول انه معارض لادله الكفر لادله كفر الصلاه. هاجب يا عبد الله. لا، اذن هو عام. هل العام يجوز ان يخصص او لا يجوز؟ العام يجوز ان يخصص او لا يجوز. وما اكثر العمومات التي لم تخصص؟ وما اكثر العمومات التي خصصت؟ حتى قال بعض الاصوليين ما من عام الا يخصص إلا قول الله عز وجل والله بكل شيء عليم. لكن هذا القول غير صحيح، أكثر العمومات الحمد لله غير مخصصة. أفهمت؟ نعم، يخصصها أدلة كفر تارك الصلاة. واحذروا احذروا احذروا أن تبني النصوص على اعتقادكم، بل ابنوا اعتقادكم على النصوص. ولهذا يقال استدل ثم احكم، استدل ثم احكم. ولا تحكم قبل ان تستدل فتزل. وما اكثر الخطا في من يحكم ثم يستدل. اسمع، نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المراه او المراه بفضل الرجل، وقال ليغترفا جميعا. طيب، لو ان الرجل اغتسل بفضل المراه فالمذهب لا يرتفع حدث، ولو اغتسل المراه بفضل الرجل ارتفع حدث، مع ان الحديث واحد، مع أن الحديث اغتسال الرجل بفضل المرأة قد جاء فيه نص، فقد اغتسلت ميمونة رضي الله عنها ثم في جفنة، ثم أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل منها فأخبرته أنها اغتسلت، فقال إن الماء لا يجمي. ومع ذلك يقولون لو اغتسل الرجل بفضل المرأة لن يصح اغتساله، ولو اغتسل المرأة بفضل الرجل صح. والحديث يا أخواننا ليس فيه دليل على أن الماء يرفع حدث الرجل إذا خالف به المرأة أو لا يرفع، وكذلك العكس. ما في هذا، فيها أن المرأة مع زوجها لا ينبغي أن تغتسل أولا ثم يغتسل هو، ولا أن يغتسل هو ثم تغتسل هي، بل الأفضل أن يغتسل جميعا من إناء واحد، وليس على واحد منهما لباس. حتى كانت عائشة رضي الله عنها تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يغترفان جميعا وتختلف أيديهما في هذا الإناء، حتى إنها تقول دعني دعني يا رسول الله لئلا يخلص الماء عليها. وهذا فيه من بذل المودة والمحبة بين الزوجين ما لا يعرفه إلا من جربه، أن تغتسل أنت وزوجتك في إناء من إناء واحد وفي مكان واحد، وليس المعنى أنه أن الماء يتأثر أو لا يتأثر. انتهى الوقت. اقرأ الحديث من الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ما زلنا في باب العيدين، وسبق حديث البراء بن عازب وما فيه من الفوائد، وأظن لا أنهيناه، أليس كذلك؟ نعم. وذكرنا فيه من الفوائد الهامة أن من أدى العبادة قبل دخول وقتها فوجب عليه إعادتها إن كانت واجبة، وإن كانت تطوعا فهو بخيار. طيب، وسبق لنا قوله لن تجزي عن أحد بعده، هل المراد بعدك عينا أو بعدك وصفا وحالا؟ فيه قولان العلماء، الأول أن بعدك عينا، وأن هذا الرجل خص بعينه، ولو حدثت حادثة مثل حادثتي لم تجزي على العناق. والقول الثاني أنها لن تجزي عن أحد، بعدك وصفا وحالا، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو القول الراجح، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يخص أحدا بعينه بحكم من أحكام بين سائر العباد، ما الذي ينفذه عليهم؟ أردنا على هذا خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجبنا، لأن يعني هذه من الخصائص وصفا، لأن النبوة لأنه خص بذلك من أجل النبوة، وهذا الوصف بعده عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحقق أبدا لأنه خاتم النبي. ثم قال: وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، أي صلاة العيد، ثم خطب أي خطبة العيد، ثم ذبح أي في المصلى، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. قول صلى ثم خطب فيه دليل على مشروعية الصلاة والخطبة. وهل هما واجبان؟ ذكرنا فيما سبق اختلاف العلماء في صلاة العيد، هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة، ورجحنا أنها فرض عين. الخطبة ليست بواجب، وإنما هي سنة لا ينبغي تركها. من فوائد هذا الحديث أن خطبة العيد تكون بعده يقولين صلى ثم خطب، فلو نسي وخطب قبل الصلاة قلنا له أعد الخطبة بعد الصلاة، لأن الخطبة قبل الصلاة في أي محل. من فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن خطبة العيد واحدة، لأنه لم يقل خطبتين. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن الخطبة واحدة، ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في العيد خطبتين، إلا أنه إذا خطب الرجال تحول وخطب النساء. ومن فوائد هذا الحديث ما نجره من الحديث السابق أن الخطيب ينبغي له أن يخطب بما يناسب الحال، بما يناسب الحال. دليله في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب بين حكم من ذبح قبل الصلاة، هو موجود في هذا الحديث لكني نسيت. إذن من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للخطيب أن يختار الموضوع المناسب للوقت أو للحال، المناسب للوقت أو للحال. فمثلا إذا كان يخطب خطبة الأضحى، ما الموضوع المناسب؟ أن يذكر الأضحية، أحكامها، شروطها، كيف توزع، كيف تؤكل، وما أشبه ذلك. إذا كان يخطب في رمضان ماذا يذكر؟ الصيام والقيام والزكاة، لأن غالب الناس يكون في رمضان. إذا ذكر إذا رأى الناس معرضين متهاونين في صلاة الجماعة ماذا يذكر؟ فضل صلاة الجماعة والتحذير من إضاعتها. وهل هو مجر؟ المهم أن من بلاغة الخطيب أن يناسب، أن يتكلم فيما يناسب وقتا أو حالا. في أيام الحج نعم يذكر أحكام الحج. طيب، خطبة عيد الفطر ماذا يذكر فيها؟ قال بعض العلماء يذكر زكاة الفطر، وليس كذلك، هذا غير صحيح، لأن زكاة الفطر انتهى وقتها. حكم زكاة الفطر يذكر في آخر خطبة من خطب رمضان حتى يعرف الناس كيف يزكون. أما الآن وقد مضى الوقت، لأن من أدى زكاة الفطر قبل الصلاة فهي مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة، إذن ما الفائدة؟ على كل حال، من بلاغة الخطيب وفصاحته ونصحه أن يختار المناسب للحرب. طيب رجل بعد أن وضع في الحرب أوزاره وأمن الناس قام وخطب خطبة بليغة جدا في الحث على القتال، مناسب ولا غير مناسب؟ نعم نعم، انت هذا يريد أن يشعل الفتن من جديد، ما الفائدة؟ فانتبه لهذا، بكل مقام مقال. من فوائد هذا الحديث مشروعية ذبح الأضاحي في مصلى العيد، لا في مكان الصلاة لكن قربة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي في المصلى، يذبح أضاحي في المصلى، والحكمة من ذلك إظهار هذه الشعيرة، لأنه جعل في المصلى كل الناس يشهدونها الصغار والكبار، هذا إظهار لها. ومن جهة أخرى تمكين الفقراء من الأخذ منها لأنهم حاضرون. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الأضحية لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللآيات والأحاديث بذلك. وهل هي واجبة أم سنة؟ ظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة، وهو ظاهر النصوص، وأنه يجب على من كان قادرا أن يضحي ما لم يكن حاجا، فإن كان حاجا فالهدي قائم مقام الأضحية. وأما من كان في البلد وهو قادر فإنه يجب أن يضحي، لأن الأضحية شعيرة من لم يحج. أنتم فاهمين يا جماعة ولا لا؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أن السنة أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يباشر ذبح أضحيته، لكن بشرط أن يكون يعلم كيف يذبح، لأن أخشى أن الإنسان يأتي يذبح ولا يعرف ثم تحرم الذبيحة، لا بد أن يعرف. ومحل ذبح الرقبة، ويجب فيه قطع الوجين. قطع الوجين ما هما يا أنت؟ أفعل فيه ما هما؟ لله ذبح الوجين في العنق معلوم، لأن الذبح في العنق ناصر. طيب، الوجان هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، عرفتهما؟ ها؟ أجل نعم ولا لا؟ وين؟ هذه وهذه. طيب، هذين هما الوجان، وبهما يتحقق إنهار الدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. في الرقبة من هنا من الأمام الوجان والحلقوم والمري، أربعة أشياء. كم؟ أربعة أشياء: الوجان العرقان الغليظان، والحلقوم والمري. الحلقوم مجرى النفس يصل إلى الرئة والقلب، وانظر حكمة أحكم الحاكمين حيث جعل هذا الحلقوم مدببا بمنزلة الأنبوب من أجل أن يسهل التنفس. لو كان ضيقا أو لم يكن مدببا لحصل ضرر عظيم. ومن حكمة الله أن جعله خواتيم كالخواتم، كل لية واحدة. لماذا؟ ليسهل على الإنسان رفع الرقبة وإنزال الرقبة. لو كان عظما واقفا لشق على الإنسان أن يخفض رأسه ويرفعه، لكن جعل هكذا حلزوني حلزوني يعني أنه حلقات، وهذه من حكمة الله عز وجل. ما هو المري؟ المري مجرى الطعام، مجرى الطعام والشراب، وهذا كالأمعاء، يعني أنه ليس مفتوحا كالحلقوم، لكنه يسهل جدا إذا استأذنت اللقمة أو الشربة أن تدخل إلى الجوف يأبى عليها أو يفتحها بسهولة. نعم، حين نتكلم عن السليم دعنا المريض بسهولة، لكن لو كان مفتوحا دائما في الحلقوم ما ربما يكون الإنسان يأكل ولا يشبع ولا يشرب ولا يرى، لكن الله جعله محكوما، ولكنه سهل الانفتاح إذا استعدلت اللقمة أو الشربة. هذه الأربعة يا أخوان، الحلقوم والمد والوجه الأيمن والوجه الأيسر، إذا قطع الإنسان كلها فهذا أكمل ما يكون من الذبح، وإن قطع الحلقوم والمري فقط دون الوجهين حلت عند بعض أهل العلم ولم تحل عند الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أنهر الدم وقطع الحلقوم والمري لا ينهر الدم. وإذا قطع الوجهين وحدهما حلت عند قوم من العلماء ولم تحل عند آخرين، والراجح أن الذبيحة تحل، لأنه إذا قطع الوجهين صدق عليه أنه أنهر الدم. لا يتجد هذين الوجهين عند الذبح يشخبان دما بقوة، يندفع بقوة حتى يفرغ الدم من اللحم، أو حتى يفرغ اللحم من الدم. فالقول الراجح أن الذي يجب قطعه هما الوجهان فقط والباقي كما، لأنه روى أبو داود حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها. محل الذبح عجيب، نعم، العنق أو الرقبة من أولها إلى آخرها. لو ذبح الإنسان من نصف الرقبة حلت، من أسفلها من مائل الصدر حلت، من أعلاها من مائل الرأس حلت. نرجع إلى الحديث، يقول: ثم خطب ثم ذبح وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه، يعني من ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانه. وهذا كحديث أبي بردة،